هل يجوز لي أن أجلس مع أقربائي وكان حديثهم في غيبة ونميمة واستهزاء على الناس، علما بأن زيارتي كانت بهدف صلة الرحم، فما العمل؟ أرشدوني مأجورين. ليس لك الجلوس مع قوم يغتابون الناس أو يأتون منكرات أخرى، لا تجلسهم. إذا خاضوا في هذا أنكر عليهم وأنصحهم، فإن قبلوا منك فالحمد لله، وإلا فارقهم لا تجلس معهم، كما قال تعالى: وإذا رأيت أن يكون فاعلونهم حتى يقولوا حتى غيره. قال جل وعلا: فلا تقل بلا الذكرى مع القوم الظالمين. فإن المؤمن لا يجالس على الشر، لكن ينصحهم ويوجههم إلى الخير، فإن قبلوا منه فالحمد لله، وإلا غادر المكان ولم يجلس معهم، لأن الله يقول: فلا تقل بلا الذكرى مع القوم الظالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.